وقفات عسى الله تعالى أن ينفعنا به. الوقفة الأولى قول الله تعالى: يا عبادي، نداء تكرر في ثنايا هذا الحديث، نداء بوصف عظيم ونعت جليل، نداء بوصف العبودية لمستحقها الذي كلما ازددت في عبادته ذلا وانكسارا ازددت عنده وعند خلقه رفعة ومكانة. إنه وصف العبودية الذي هو أسمى الأوصاف وأشرفها، وصف الله به صفوة خلقه وخيرتهم وهم أنبياؤه وملائكته، فقال في شأن داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأول ما نطق به عيسى عليه السلام في المهد أن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد وصف في أشرف الأحوال وأعلى المقامات بهذا الوصف. اسمع إلى قول الله تعالى عنه في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإيحاء قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال عنه في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأما الملائكة فقال الله في شأنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وحينئذ فلا غرو أن يقول الفضيل بن عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. عباد الله، إن من مقتضى هذا الوصف العظيم أن يحتكم العبد في أمره كله إلى الله ورسوله، وأن لا يتردد في ذلك ولا يتباطأ فيه، بل ينبغي أن يحصل منه التسليم المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قال ابن القيم رحمه الله: فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا. وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام فيما قاله الشافعي. انتهى كلام ابن القيم. فما بال بعض بني قومي من الصحفيين يدعون إلى إعادة النظر في نصوص الكتاب والسنة والنظر إليها بنظرة عصرية غير التي كانت في زمن السلف الصالحين الذين أمرنا باتباعهم، حيث قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنها الردة عن الإسلام المكسوة بالخوف على الإسلام، والله المستعان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم: فإذا كان الله سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه، فأي تقديم أبلغ من تقديم الإنسان عقله على ما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعصى الناس له وأشدهم تقدما بين يديه. وإذا كان الله سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكيف بمن يرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ انتهى كلامه. ومن هنا نعلم أيها الإخوة الكرام خطورة التلاعب والعبث بالنصوص والمسلمات والثوابت الشرعية، كما هو حاصل كثيرا عبر ما يقرأ أو يشاهد أو يسمع أو تلوكه الألسن في بعض المجالس العامة من أنصاف المتعلمين وأرباعهم، ناهيك أهل الجهل والهوى وثالثة الأثافي ذلكم العبث الموجود في مواقع الأنترنت، حتى أصبح أولئك يتصدرون للحسم والقطع في مسائل وقضايا لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر كلهم. فنسأل الله العفو والعافية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظم شأنه ودام سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره عما امتنانه وجزل إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، به على منار الإسلام وارتفع بنيانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الثانية مع هذا الحديث مع قول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو نوعان: أولهما ظلم النفس، وأعظمه على الإطلاق الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فالعبد حين يوبق نفسه بالمعاصي فيوردها موارد العطب والهلاك يكون من أعظم الظالمين. زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا، فدأب على المعاصي والآثام حتى صدق فيه قول الشاعر: يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم الغير ومنهم الأولاد. فكم يقع من كثير من الآباء ظلم لهم، فهذا مشغول بتجارته، وذاك غارق في عقاراته وعماراته، وآخر مستهلك بوظيفته صباح مساء، ورابع لا يكاد يضع عصا الترحال عن عاتقه، وآخر يقطع ليله مع أصدقائه ونهاره في عمله، وسادس مشغول بزوجته الجديدة التي ملكت عقله وقلبه ووقته، حتى أضحى كثير من الأولاد أيتاما وآباؤهم على قيد الحياة، كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وليست المشكلة فحسب أن هؤلاء الأولاد لم يجدوا من يربيهم، بل المشكلة أيضا أن هناك وسائل بديلة قامت بتربيتهم، فالإعلام بوسائله المتنوعة المؤثرة يستلم الطفل أو الشاب أو الزوجة منذ دخوله المنزل إلى أن ينام بكل برامجه وصوره ومسلسلاته، حتى أصبح الواحد منا بإمكانه مشاهدة مئات القنوات التي تصور له أوضاع الشعوب الأخرى وكيف يعيشون، وما هي أنماط أخلاقهم وسلوكهم في النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. إننا نتساءل بكل ألم وحسرة، أين الأب؟ أين الأب الذي يسأل ولده كل يوم عن أمر صلاته؟ وهل أداها في وقتها وحافظ عليها حيث نادى بها؟ أين هو عنه حين يعكف ويشاهد ما يعرض عبر القنوات أو يتداول مع أقرانه الصور الفاضحة؟ بل إن كثيرا من الشباب يرتادون أماكن لا يدري عنها الأب كمقاهي الأنترنت، ويتنقلون بين المواقع السيئة، وكم ليلة أمضاها ونهار قطعه خارج البيت مع أصحابه وأصدقائه، وأنت أيها الأب بعيد عنه لا تدري متى ذهب أو جاء. عباد الله، وثمة نوع آخر من ظلم الغير، وهو الظلم بين الأزواج في إضاعة الحقوق والتفريط في الواجبات، حتى أضحت بعض البيوت جحيما لا يطاق، فكثرت المشكلات والخلافات مما أدى إلى الطلاق وتفرق الأسرة وتشتت الأولاد. أين الزوج الذي يرعى الذمم؟ أين صاحب الأخلاق والشيم؟ كم من الأزواج من يأخذ زوجته من بيت أبيها عزيزة كريمة ضاحكة مسرورة، ثم يردها بعد أيام قليلة حزينة باكية ذليلة. لقد كثر الطلاق اليوم، لقد كثر الطلاق اليوم، حين استخف الأزواج بالحقوق والواجبات وضيعوا الأمانات والمسؤوليات، سهر إلى ساعات متأخرة يضحك البعيد ويبكي القريب، يؤنس الغريب ويوحش الحبيب. كثر الطلاق اليوم، حين قل من الأزواج من يغفر الزلة ويستر العورة والهنة، حينما قل من يخاف الله ويتقيه ويرعى حدوده. كثر الطلاق اليوم، حين قلت الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. كثر الطلاق، حين أصبحت المرأة طليقة اللسان، طليقة العنان، تخرج متى شاءت وتدخل متى أرادت، بل صارت مثل الرجل بل أكثر. ألستم ترون أيها الإخوة أن أكثر الخارجين في الصباح الباكر هم النساء، وأكثر الداخلين مساء هم النساء؟ من يرعى هذا الجيل؟ ومتى كانت القيادة الاثنين؟ إن الله جبل الناس على أن يكون القائد واحدا وهو الرجل، فما بال أكثر الأسر اليوم يقودها اثنان، المرأة والرجل. كثر الطلاق اليوم، حين تدخل الآباء والأمهات في شؤون الأزواج والزوجات في كل صغير وكبير وجليل وحقير، حتى ينتهي الأمر إلى الطلاق والفراق. أيها المسلمون، بقي في الحديث وقفات أخر، نسأل الله أن يمد في الأعمال لنتحدث عنها في الجمعة القادمة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لكل خير، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.